رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفنح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مدان مشتعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ثوابهم عند الله يوم القيامة جنات خلد في مقعد صدق ومقام آمن وسلام مع النعيم المقيم والفوز العظيم، وهي جنات تجري من تحتها الأنهار في غاية الحسن ونهاية الجمال، ومع هذا النعيم رضوان الملك الكريم والرحمن الرحيم بقبول أعمالهم ورضوا عنه بما أنعم عليهم وأغدق عليهم من الكرامة، وهذا جزاء كل من خاف مولاه واتقى الله بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا طلبت الأرض اضطرابا شديدا ورشت رشا عظيما وأصابها زلزال يهز أعلاها وأسفلها ويغير معالمها وأخرجت ما في شوفها ورمت بما في بطنها من موتى وكنوز ودفعت بها إلى ظهرها استعدادا ليوم الفصل، حار الإنسان وأصابه ذهول واعتبته دهشة وسأل مذهولا، فالأرض ماذا دهاها؟ ماذا أصابها؟ ما لها؟ يوم الفصل تخبر الأرض بكل ما عمل على ظهرها من حسنة وسيئة وصلاح وفساد وحق وباطل لتكون شاهدة على كل أحد، حينها يأمرها الله أن تخبر بكل شيء عمل عليها ولا تكتم خبرا ولا تجحد أمرا فتقر بكل عمل صغير وكبير. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. حينها يعود الناس إلى فصل القضاء أنواعا مختلفين ليشاهدوا نتائج أعمالهم من حسنات وسيئات وبر وفجور. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل وزن نملة صغيرة من الخير يجد ثوابه عند ربه، فلا يحتقر فاعل الخير القليل فإنه كثير مع النية وصدق حتى البسمة صدقة، ومن يعمل وزن نملة صغيرة من الشر يجد عقابه عند ربه، فلا يحتقر عامل فعل سوء ولو قل فرب عثرة من كلمة ولا صغيرة مع الإصرار. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموليات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. أقسم قسما بالخيل الجاريات المسرعات للجهاد سابقات التي لها صهيل لشدة عدوها وسرعة جريها وهي أجمل شيء حينئذ وأروعه، فالموقدات نارا بحوافرها لقوة جريها وشدة سرعتها ومضائها في عدوها فهي بأقدامها تقدح شرارا وتوري نارا. فالسابقات إلى الأعداء في الصباح يوم تعدو مع طلوع الفجر تحمل الأبطال إلى ساحة القتال في بهجة وجمال، فأثرنا بالجري غبارا وحركنا بالعدو ترابا من قوة ضرب الخيل بأقدامها الأرض لشدة سرعتها وقفزها، فتوسطت الخيل بالأبطال وسط الأعداء في ساحة القتال فأصبحنا في حومة الوغى ووسط المعركة وقلب العاصفة. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. إن الإنسان يجحد نعم ربه وينكر إحسان الإله ويكفر بنعم مولاه فشكره قليل أو معدوم، وإن الإنسان على الجحود مقر معترف بما اقترف يشهد على سوء فعله بنفسه ويعلن تقصيره، وإنه شديد في حب المال مولع بالحطام مغرم بالدرهم عاشق للدنيا حريص على جمعها خادم لها. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يدري الإنسان ماذا ينتظره إذا خرج من قبره لحشره وحضر للحساب، فما له غافل لاهن ساهن لاعب.